أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أنهم على الذين تضعفوا في الأرض ومجانهم وَجَعَلُوا Oh, Oh, my God. صلى الله عليه وسلم.